علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة. لا هذا يعني يقول كلام أن علي يقول هو أفضل الخلق بعد الرسول. قال هذه دعوة مجردة، ما الدليل عليه مجردة من الدليل؟ قول دعوة مجردة كلام في الإسلام، أن هذا الكلام من ابن المطهر بأن علي بن أبي طالب هو أفضل الخلق بعد رسول الله يقول دعوة دعاها لكنها مجردة عن دليل. نعم. ينازعه فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين. عامة المسلمين وجمهور المسلمين من الأولين والآخرين ينازعون ابن المطهر في هذا الكلام. وقوله جعله الله نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وأنفسنا وأنفسكم وآخاه، ويقال أما حديث المعافاة فباطل الموضوع. حديث المعافاة قال له أن رسول آخر بين علي وبينه، هذا حديث باطل الموضوع. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعافي أحد. نعم. ولا عافى بين المهاجرين وبعضهم مع بعض. بعضهم مع بعض، بس الكلمة المعافاة إنما هي بين يعني الأنصار والمهاجرين، مش مهاجرين مع مهاجرين. نعم. ولا بين الأنصار بعضهم مع بعض. ولكن عافى بين المهاجرين والأنصار. نعم. كما عافى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. وعافى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. نعم. كما ثبت ذلك صحيح. نعم. وأما قوله وأنفسنا وأنفسكم فهذا مثل قوله لولا لو سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنفسهم خيرا، أنفسهم إخوانهم. نعم، مش بنفس ونبات. نعم. نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها في الإخوة. نعم. أن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين والمؤمنات. نعم. وكذلك قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أي يقتل بعضكم بعض. نعم، اقتلوا أنفسكم يعني اقتلوا الذين يعني عبد العيش منكم، فهم من أنفسهم لأنهم من جماعتهم. نعم. ومنه قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أنفسكم هنا إخوان. نعم. لا يخرج بعضكم لا يخرج بعضكم بعضا، فالمراد بالأنفس الإخوان. نعم. إما في النسب وإما في الدين. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. نعم. وقال للأشعريين إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفذت نفقة عيالهم من المدينة جمعوا ما كان معهم في ثوب واحد ثم قسموه بينهم سويا، هم مني وأنا منهم. نعم. قال النبي في الأشعريين كذلك هم مني وأنا منهم. والأشعريين من اليمن، الأشعريين صدروا الأشعري من اليمن، فالنبي مدحهم في هذا الأمر بفعلهم هذا أنهم في مواساة بين بعضهم بعض. يقول إذا أرملوا في الغزو أرملوا من الرمل يعني من الفقر، يعني ثم الفقر رمل لأنه كان الفقر من التراب. يقول إذا افتخروا في الغزو إيش يسوي؟ أو نفقت أو نفذت نفقة عيالهم بالمدينة، فأيضا بعضهم نفقت من المدينة إيش يسوي؟ يقول يجمعوا ما كبر، يروحون حوالي 50 واحد هاجروا بضعة وخمسين إلى المنبس، يقول يجوا يجمعوا كل أزواج اللي عندهم، حتى اللي عندك واللي عندك واللي عندك، يجمعوه في مكان واحد ثم يقسمون بينهم بالسيف. يكون هذا مواساة، من يعني ما من عنده يعطي من ليس عنده، لكن مو فرد وإنما كلهم مع بعض يجتمعون كلهم مع بعض يأتوا بما عندهم مثلا من تمر من طعام من كذا ثم يقسمونه جميعا بينهم بالسوية. فقال النبي أنا يعني هم مني وأنا منهم. مني هنا ليس نسبة، إنما مني يعني دينا وخلقا ومحبة. نعم. وفي الصحيح أيضا أنه قال للجليدين هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. لا. وهذا مبسوط في موضع. لا. وأما تجيده فاطمة لفضيلة لعلي، فضيلة لعلي أنه يعني رسول يزوجه ابنته. نعم. كما أن تجيده عثمان بابنتين فضيلة لعثمان أيضا. نعم. تزوج النبي عثمان زوجه بنتين. نعم. ولذلك سميت ذو النورين. نعم. وكذلك تزوجه بنت ابي بكر وبنت عمر فضيله لهما. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج النبي يعني بنت ابي بكر عائشه رضي الله تعالى عنها وتزوج بنت عمر حفصه رضي الله تعالى عنها، هذا فضيله لهاتين الزوجتين، ان الرسول هو تزوج منهما صلى الله عليه وسلم. نعم. في الخلفاء الاربعه واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم. واما قوله وظهرت منهم معجزات كثيره فكان يسمي كرامات الاولياء. ليس هذا يعني هو بده يقول هنا ان هذا ليس خاص بعلي انه زوجة ابن كثير. كذلك تزوج اصنع سنتين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قد تزوج من يعني تزوج بنت البكر وتزوج بنت عمر بن الخطاب، هم اطهار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واما قوله وظهرت منها معجزات كثيره فكانه يسمي كرامات الاولياء معجزات. وهذا اصطلاح لكثير من الناس. فيقال علي افضل من كثير ممن له كرامات. نعم، يقول القدير هذا مو بالكرامه، علي افضل من كثير من الناس قد تكون له كرامات، ظهرت على ذي كرامات. ومو شرط ظهور الكرامه هو يعني ان الذي ظهرت عليه كرامه افضل من الذي لم تظهر على ذي الكرامه. نعم. والكرامات متواترة عن كثير من عوام أهل السنة. نعم. الذين يفضلون أبو بكر وعمر على علي. نعم. الناس من عوام أهل السنة مش يعني خواصه، جاءت على يديهم كرامات كثيرة. نعم. فكيف لا تكون الكرامات ثابتة لعلي رضي الله عنه وليس في مجرد الكرامات ما يدل على أنه أفضل من غيره؟ نعم. وأما قوله حتى ادعى قوم فيه ربوبية وقتله وهذه مقالة جاهل في غاية الجهل. نعم. لوجوه، أحدهما أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعظم بكثير وما ادعى فيه أحد من الصحابة الإلهية. نعم، يعني يقول حتى ادعى قوم فيه الربوبية من كثرة الكرامات التي ظهرت على يديه يعني. وقتلهم يعني. يقول هذه مقالة جاهلة يعني. يقول النبي ظهرت له معجزات كثيرة أكثر من قبليه وما في أحد من الصحابة يعني ادعى فيه الإلهية. نعم. وليس من ادعى فيه الإلهية يعني انه من كثرة كراماته. نعم. الثاني ان معجزات الخليل وموسى اعظم بكثير وما ادعى احد فيهما الإلهية. نعم. خليل ابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام صارت على ايديهم الكثير من هذه المعجزات وما حدش ادعى فيهم الإلهية. ما حد قال ان ابراهيم هو الله ولا يعني ناس قالوا ان موسى هو الله. مش كل مش هذا فضل يعني. نعم. الثالث أن معجزات نبينا ومعجزات موسى أعظم من معجزات المسيح وما ادعيت فيهما الإلهية كما ادعيت في المسيح. نعم. الرابع أن المسيح ادعيت فيه الإلهية أعظم مما ادعيت في محمد وإبراهيم وموسى. نعم. ولم يدل ذلك على أنه أفضل منهم ولا على أن معجزاتهم نعم. أبهر. نعم، ليس كل من ادعى فيه الإلهية يكون هو أفضل من غيره. نعم. إن المسيح ادعيت فيه الإلهية أكثر منه. النبي لم يدع فيه الإلهية، فهل يكون بهذا أن المسيح خلال الدعاء في الإلهية يكون أفضل ممن لم تدع فيه الإلهية؟ جهل يعني. نعم. الخامس أن دعوة الإلهية فيهما دعوة باطلة تقابلها دعوة باطلة. نعم. وهي دعوة اليهود في المسيح. نعم. ودعوة الخوارج في علي. نعم. لأن الخوارج كفروا عليا. يعني هذا الذين ادعوا فيه الإلهية كذلك في ناس يوم الدعوة أنه كافر. مثل ما كذلك المسيح ناس ادعوا فيه الإلهية وناس قالوا عنه انه بزنا قال كلام اليهود. هذه دول يعني ليس هذا لا ينقصه وهذا لا يرفعه. نعم. يعني جاز ان يقال انما ادعي فيه الإلهية لقوة الشبهة، جاز ان يقال انما ادعي فيه الكفر لقوة الشبهة. كذلك. نعم. وجاز أن يقال صدرت منه ذنوب اقترض أن يكفره بين القواعد. والخوارج أكثر وأقل وأدين من الذين ادعوا فيه الإلهية. نعم. فإن جاز الاحتجاج ضد هذا وجعلت هذه الدعوة من قبل كان دعوة المبغضين له ودعوة الخوارج مثلبة أقوى وأقوى. وأين الخوارج من الرافضة الغالية؟ نعم. هذا أمر عظيم. أنا قال لو كان هذه من قبل أنه ادعى فيه الإلهية لكان مثلبه كذلك من بعد فيه الكفر. هذا الذي يقول ان علي افضل لانه ادعى فيه الإلهية يعني يدل على حمق وعلى جهل وكفر. نعم. فالخوارج من اعظم الناس صلاه وصياما وقراءه للقران ولهم جيوش وحساسه وهم متدينون في دين الاسلام باطنا وظاهرا. والغاليه المدعون للالهيه اما ان يكون من اجهل الناس واما ان يكون من اكثر الناس. نعم. والغالية كفار باجماع العلماء. واما الخوارج فلا يكفرهم الا من يكفر الامامية. نعم. فانهم خير من الامامية. نعم. وعلي رضي الله عنه لم يكن يكفرهم ولا امر بقتل الواحد المحظور عليه منهم كما امر بتحريق الغالية، بل لم يقاتلهم حتى قتلوا عبد الله بن حباب وغاروا على سرح الناس. نعم، يعني هذا صار علي في من كفر وفي من ادعى له الالوهيه، فالذين ادعوا له الالوهيه حرقهم بالنار وقتل افرادهم، والذين كفروا يعني ما حرقهم بالنار ولا قتل افرادهم ولا قاتلهم الا لم يقاتلوا. نعم. فثبت بالإجماع من علي ومن سائر الصحابة والعلماء أن الخوارج خير من الغالية. نعم. فإن جاز لشيعته أن تجعل دعوة الغالية الإلهية في حجة على فضيلته، كان لشيعة عثمان أن يجعلوا دعوة الخوارج لكفره حجة على نقيضه بطريق الأولى. نعم. فعلم أن هذه الحجة إنما يحتج بها جاهل، ثم أنها تعود عليه لا له. ولهذا كان الناس يعلمون أن الرافضة أجهل وأفضل من الناصر. نعم. استفسر إن شاء الله. وأما قوله